ابن حماي الدخيل لقن لقن جسمك عثرة ودمك يسيل لقن جسمك عثرة ودمك يسيل وعلى رمح راسك يا محزوز الوريد سيدي من غارة عليها الخيل ليك فرد يا بن حماي الدخيل لقن جسمك عثر ودمك يسيل وعلى رمح راسك يا محزوز الوريد يا شهيد سيدي من غارة عليه الخيل ليك فرد يا بن حماي الدخيل لقن جسمك عثر ودمك يسيل وعلى رمح راسك يا محزوز الوريد يا شهيد زلزل العالم مصابك يا وحيد يا جريح يا ذبيح يا شهيد يا شهيد سيدي التمن على جسمك الكيل بينحر موطفل مدهوش وطفيل سيدي ودموع هندم تهميل وجمر حزن ذوب هيذوب الحديد يا شهيد سيدي التمن على جسمك الكيل بينحر موقف لمدهوش وطفيل سيدي ودموع هندم تهميل وجمر حزن قلوب هيذوب الحديد يا شهيد يا شهيد زلزل العالم مصابك يا وحيد يا جريح يا ذبيح يا شهيد يا شهيد يا شهيد وحدة منها تنادي يا أخويا وتوين وحدة تناديك يا أخويا وتحن وحدة سايل دمعها على الوجن من كبدها وغدا تصفج إيد بيك يا شهيد يا شهيد وحدة منها تنادي يا أخويا وتوين واحدة تناديك يا أخويا وتحين واحدة سايل دمعها على الوجن من كبدها وغدا تصفج إيد بيك يا شهيد يا شهيد زلزل العالم صابك يا وحيد يا جريح يا ذبيح يا شهيد زلزل العالم صابك يا وحيد يا جريح يا ذبيح يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد